بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله، واليوم هو 27 من رمضان لعام 1437، وما زال الحديث موصولاً مع الفصل الثالث أركان عقد النكاح وشروطه وأنواعه. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أركان عقد النكاح وعن شروطه، واليوم إن شاء الله نتحدث سوياً مع نتحدث عن أنواع عقود الزواج. أنواع عقود الزواج، قسم كثير من أهل العلم عقود الزواج إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والباطل والفاسد. الصحيح والباطل والفاسد. أول نتعرف على الصحيح لغة واصطلاحا، وكذلك الباطل والفاسد، وتفريق العلماء بين هذه المصطلحات. المطلب الأول وهو العقد الصحيح. ما هو العقد الصحيح؟ الصحيح في اللغة هو السالم من الأسقام والأمراض. الصحيح هو السالم من الأسقام والأمراض. والصحيح في الاصطلاح ما استجمعت أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبراً في حق الحكم على حسب ما استعمل في الحسيات، أو بعبارة أخرى ما استكمل أركانه وشروطه وانتفت موانعه وترتب عليه آثاره. فالعقد يكون صحيحاً إذا توافر أركانه وشروطه، توافرت الأركان والشروط وانتفت الموانع، عندئذ تترتب عليه آثاره. فمثلاً عقد البيع إذا استكمل الأركان والشروط وانتفت الموانع ترتب عليه الآثار، ومن آثاره تملك هذه السلعة التي قد اشتريتها. أما من الآثار المترتبة على عقد الزواج إذا تم الزواج بأركانه وشروطه وانتفت موانعه كان صحيحا وترتبت عليه آثاره، فيجب فيه للزوجة المهر والنفقة والسكنى، كما يثبت بين الزوجين حق التوارث والاستمتاع بالزوجة وغير ذلك من الآثار المترتبة على صحة العقد. وهذا في العقود، يقال إذا صحت العقود في المعاملات، أو إذا صحت العقود في المعاملات يقال ترتبت عليها آثارها، وهذا بخلاف العبادات. فإذا صحت العبادة، إذا صحت العبادة باستكمال أركانها وشروطها وانتفت الموانع، عندئذ هل نقول تترتب عليها آثارها أم ماذا يحدث؟ أم ماذا نقول؟ في العبادات إذا صحت العبادة باستكمال الأركان والشروط وانتفاء الموانع، العبادات هل نقول يترتب عليها آثارها أم ماذا؟ هل يستطيع أن يجاوب؟ في العبادات تختلف عن المعاملات. في العبادات نقول أجزأت ويسقط القضاء ولا يطالب الإنسان بإعادتها، لا يطالب. فإذا صحت الصلاة باستكمال أركانها وشروطها ولم توجد هناك موانع، عندئذ تكون الصلاة صحيحة وأسقطت، أو لا يطالب الإنسان بإعادتها، سقط عنه الفرضية، سقطت عنه الفرضية. فهذا هو الفرق بين الصحيح من العبادات والصحيح من المعاملات في ترتب الآثار. أما التعريف هو واحد، وهو استكمال الأركان والشروط وانتفاء الموانع. أما الآثار في المعاملات، الآثار في المعاملات يترتب عليها آثارها كهذه الأشياء التي ذكرناها في الزواج. أما في العبادات تسقط ولا يطالب بقضائها مرة ثانية. المطلب الثاني العقد الباطل والفاسد، هذا هو العقد الصحيح. أما العقد الباطل والعقد الفاسد، ما هو تعريف الباطل والفاسد وما الفرق بينهما؟ الباطل في اللغة الضياع والخسران. قال ابن منظور: بطل يبطل بطلان، ذهب ضياعا وخسرا، فهو باطل. والباطل عند جمهور الفقهاء مقابل للصحيح، الباطل عكس الصحيح مقابل له، فكل ما ليس بصحيح عندهم فهو باطل. فعكس الصحيح الباطل، هذا عند جماهير أهل العلم. والفساد في اللغة نقيض الصلاح، مأخوذ من فساد اللحم إذا أنتن ولم ينتفع به. أما الفساد في الاصطلاح لا يفرق جمهور الفقهاء بين الباطل والفساد، منهم المالكية والشافعية والحنابلة لا يفرقون بين الباطل وبين الفاسد، فعندهم الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل، فكل فاسد فهو باطل. هذا عند جماهير أهل العلم. أما الحنفية رحمهم الله فجعلوا الفاسد قسما متوسطا بين الصحيح وبين الباطل. الجمهور لا يفرقون بين الباطل وبين الفاسد، الحنفية هم الذين فرقوا بين الفاسد والباطل، فجعلوا الفاسد قسما ثالثا بين الصحيح وبين الباطل. أما الجمهور فيقولون عكس الصحيح هو ليه؟ هو الباطل أو الفاسد سيان، فكلاهما واحد. الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد فيجعلونهما نوعين لا نوعا واحدا. قال الجرجاني الحنفي: والفساد مرادف للبطلان عند الشافعي وقسم ثالث مباين الصحة والبطلان عندنا. وقال الكساني رحمه الله: الفاسد عندنا قسم آخر وراء الجائز والباطل. ويقول الحنفية في التفريق بينهما: الفاسد مشروع بأصله لا بوصفه، الفاسد مشروع بأصله لا بوصفه، والباطل غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. وضابط العقد الفاسد عنده ما هو ما فاته شرط من شرائط الصحة. ويمثلون للفاسد من العبادات بصوم يوم النحر إذا نظره بعينه، أو نظر صوم يوم معين كيوم الخميس فهذا فاسد. لماذا؟ لأنه مشروع بأصله لا بوصفه، فأصل الصيام مشروع بإيه؟ بأصله، لكن صيام يوم نذر صيام يوم النحر هذا إيه؟ غير مشروع بوصفه، فأصل الصيام أنه مباح، لكن هذا صيام يوم النحر منهي عنه. ويقولون الفاسد في المعاملات عقد الربا، فإنه مشروع من حيث أنه بيع، في أصله أنه بيع، لكن ورد عليه وصف أفسده وهو عقد ليه؟ عقد الربا. والباطل عندهم بيع الأحرار من الرجال والنساء وبيع الخمر، فهذا باطل عندهم. المهم أن الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد، بخلاف الحنفية الذين يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون الباطل ممنوع، لا ممنوع بأصله ووصفه، أما الفاسد فهو مشروع بأصله ممنوع بوصفه. قال: لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح عند الحنفية. وانتبه لهذه المسألة ولهذا التحقيق، فإنه يقول لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح عند الحنفية. يظن بعض الباحثين المعاصرين أن الحنفية يطردون قاعدتهم في التفرقة بين الباطل والفاسد في عقود النكاح، وهذا غير صحيح. فالحنفية في النكاح الباطل عندهم هو الايه؟ هو الفاسد، ولا يفرقون بين الباطل وبين الفاسد في عقد النكاح. قال ابن الهمام في فتح القدير: إن العقد الباطل والفاسد في النكاح سواء. وكثير من كتب الحنفية تقرر هذا. قال: مناط التفرقة بين الباطل والفاسد في عقود الزواج. طيب، يقال هذا في عقد الزواج، هذا عقد باطل وهذا عقد فاسد في الزواج. كثير من أهل العلم يفرقون بين العقد الباطل والعقد الفاسد في الزواج، فيقولون العقد الباطل في الزواج ما أجمع العلماء على بطلانه، ما أجمع العلماء على بطلانه، والعقد الفاسد ما اختلف العلماء في فساده وبطلانه. فمثلا العقد الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، كزوج تتزوج المرأة في عدتها والتزوج بخامسة، أو أن يتزوج أخته، هذا مجمع على بطلانه، فهذا عقد باطل. بخلاف العقد الفاسد يقولون عنه هو ما اختلف العلماء في فساده وبطلانه، كالزواج بلا ولي، صححه الحنفية خلافاً لجمهور أهل العلم لم يصححوه، فهذا عندهم عقد فاسد. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في تصحيحه. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: كل نكاح أجمع على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة، قال أجمع على بطلانه. وقال في موضع آخر: ولا حد في النكاح الفاسد سواء اعتقد حله أو حرمته. إذن العلماء يفرقون بين الايه؟ بين الباطل وبين الفاسد بهذا الاعتبار في الزواج. المطلب الثاني، المطلب الأول هو العقد الصحيح، والمطلب الثاني العقد الباطل والفاسد. أما المطلب الثالث فهو الأنكحة الباطلة أو الفاسدة. ما هي الأنكحة الباطلة؟ هذه صور من الأنكحة الباطلة والفاسدة. من هذه الأنكحة الباطلة: الأول، تزوج المسلمين بغير المسلمين، تزوج المسلمين بغير المسلمين. لم يأذن الله للمسلم ولا للمسلمة الزواج من المشركين، قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، إلى آخر الآية. وأجمعت الأمة الإسلامية على حرمة الزواج من أهل الشرك غير أهل الكتاب. فإن كانت المرأة مشركة لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها إلا من أهل الكتاب، فهذا مستثنى. قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهنا هذا شرك، وهذا دليل عام، ولا تنكح المشركات، وخصص بدليل خاص والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإن كانت أهل كتاب كاليهود والنصارى فيصح مع قلنا قبل ذلك الزواج بالمسلمة أولى، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن إذا تعارض عام عام وخاص يقدم العام على الخاص، وهنا الخاص هو قول الله تبارك وتعالى، الخاص هنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فهنا لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة ويستثنى من ذلك إن كانت من أهل الكتاب. واتفق أهل العلم على حرمة تزوج المسلمة من كتابي، أما المسلمة فلا يجوز لها مطلقاً أن تتزوج بغير مسلم. المسلمة المرأة المسلمة لا يجوز لها مطلقاً أن تتزوج غير المسلم، إن كان يهودياً أو نصرانياً أو بوذياً، لا يجوز لها مطلقاً أن تتزوج غير المسلم، فلا يصح لها إلا الزواج بمسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والزوج له القوامة وله العلو على المن؟ على المرأة. وربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا عام ولم يرد فيه تخصيص، بخلاف زواج المسلم من إيه؟ من أهل الكتاب. الرجل إذا تزوج امرأة من أهل الكتاب فهذا ورد فيه تخصيص، وهو والمحصنات. يبقى تزوج المسلمين بغير المسلمين واضح. الأول لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة إلا إذا كانت من أهل الكتاب، أما المسلمة لا يجوز لها مطلقا أن تتزوج إيه؟ بغير مسلم. واضح. الثاني، ثانيا نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة والمنهي عنها، نكاح المتعة. ونكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن مشترطة في العقد، ولا فرق أن يكون النكاح بلفظ التمتيع مع تحديد مدة للزواج، وبين أن يكون بلفظ الإنكاح مع تحديد المدة. يبقى زواج المتعة المؤقت بوقت معين، سواء كان بلفظ التمتيع أو بلفظ الإنكاح. فلو قال أنكحتك ابنتي هذه شهرا، هل يصح؟ أو قال متعتك بابنتي هذه شهرا، هذا اسمه نكاح إيه؟ نكاح متعة، وهذا محرم. اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار على تحريم نكاح المتعة، وهذا نكاح باطل. وإذا كان النكاح باطلا فيجب فسخ هذا النوع من النكاح قبل الدخول وبعده. والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بالتأجيل في العقد، فإذا نواه في قلبه ولم يصرح به فإنه لا يبطل النكاح. وخالف الأوزاعي فأبطل النكاح بالقصد بدعوى أنه نكاح متعة. وهنا يتعرض لمسألة قد يحتاج إليها مسلم في دولة من الدول الأجنبية، وهو إن نواه في قلبه، التي يقول عنها العلماء الزواج بنية الطلاق، هو ينوي يضمر في نيته أنه قد يطلق أو يطلق هذه المرأة بعد فترة من الفترات، سنة سنتين عشرة، هو ينوي ذلك في ضميره. فما حكم هذا النكاح؟ ما حكمه؟ صحيح. هذا النكاح صحيح، يرى جماهير أهل العلم صحة هذا النكاح، والمنهي عنه هو الاشتراط، التصريح بذلك في عقد النكاح. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذه النية قد تتغير، هو ينوي في نفسه أنه قد يطلقها، لكن قد تتبدل هذه النية ويرى أنه يستمر في المعيشة مع والعشرة مع هذه المرأة. فجماهير أهل العلم على صحة هذا النكاح. طيب، ما الأدلة على حرمة نكاح المتعة؟ في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. طيب، يذكر مسألة أخرى، وهي إذا تزوجها بشرط أن يطلقها. إذا تزوج المرأة لكن صرح في العقد واشترط في العقد أن يطلقها بعد مدة، يذهب الحنابلة إلى أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أن يطلقها في وقت معين أن هذا نكاح باطل ولا يصح، ويرى الحنفية صحة النكاح وبطلان الشرط. يقولون: وتزوجها لكن اشترط عليه أن يطلقها، يصححون العقد ويقولون الزواج صحيح ولا ينفذ هذا الشرط، وهذا شرط باطل ولا يلتزم به. هذا عند الحنفية. قال المصنف رحمه الله: والصواب ما ذهب إليه الحنابلة، أي في إبطال هذا العقد، لأنه نص في وصرح بأنه في لوقت معين. قال: والصواب ما ذهب إليه الحنابلة، فالشرط يفيد التأقيت، والتأقيت مبطل للنكاح. قال ثالثا: نكاح المحلل. ماشي، احنا ناخد بس ليه؟ لا نقرأ كل الكلام وناخذ كل المسائل حتى الوقت. وهو قيل أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن هذا القول. ثالثا: نكاح المحلل. من الأنكحة المنهي عنها وهو نكاح المحلل. ونكاح المحلل هو النكاح الذي يقصد به الرجل، الذي يقصد به الرجل تحليل المرأة المطلقة ثلاثا لتعود لزوجها الأول. فلو أن الرجل طلق امرأته طلاقا ثلاثا بائنا وبانت منه، فلا يصح أن تعود إليه حتى تنكح زوجا آخر زواجا صحيحا. طيب، نكاح المحلل يتفق على أن يحللها لزوجها الأول، ما حكم هذا النكاح؟ هذا نكاح باطل ولا يصح. فإن عقد عليها، يقول: وهذا النوع من النكاح حرام وباطل في قول عامة أهل العلم. هذا نكاح باطل في قول عامة أهل العلم، ومنهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي. سواء انظر إلى صور نكاح المحلل، هذه صور نكاح المحلل. قال: سواء قال زوجتكها إلى أن تطأها، هذه صورة، يقول زوجك هذه المرأة إلى أن تطأها، هذه صورة، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، هذه صورة أخرى، إلى أحلها انتهى النكاح بين هذين الزوجين، لا نكاح بينهم حتى تعود إلى من؟ إلى زوجها الأول. هذه الصورة الثانية، شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها، يشترط عليه بمجرد أن يحلها للأول أن يطلقها، فيشترط عليه أن يطلقها، وهذه صورة ثالثة. يقول: وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط، وقال الشافعي في الصورتين الأولتين لا يصح، وفي الثالثة على قولين. والصحيح أن هذه الصور الثلاثة باطلة ولا تصح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحلل والمحلل له. ولقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل بالتيس المستعار، ففي سنن ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فزواج التحليل أو المحلل بهذه الصور الثلاثة لا يصح، وهو قول جمهور أهل العلم. رابعا، من الأنكحة المنهية عنها، من الأنكحة المنهية عنها نكاح الشغار، نكاح الشغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا شغار في الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. طيب ما هو الشغار؟ أن يزوج رجل ابنته. فضل، ما هو الشغار؟ أن يزوج رجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته. أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته. أحسنت، ذكر صورة من صور الشغار. ها، في هناك صورة أخرى، حد يعلمها؟ صورة أخرى أن يزوجه ابنته على أن يزوجه، أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما. طيب الشغار، كلمة الشغار، الشغار لغة اللي هو الخلو، ويقال بلد شاغر، أي إذا خلا من السلطان. والشغار جاء مفسرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه، في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. والسبب في اختلافهم أن الشغار الذي جاء النهي عنه يتضمن أمرين: الأول أنه خال من ذكر الصداق، وجعل كل واحدة من الزوجتين مهرا للأخرى. هذه الصورة الأولى أو السبب الأول، أنه جعل مهر هذه المرأة مهر الأخرى، وهذا الزواج مقيد بالزواج الآخر، أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، فهذا الزواج مرتبط ومشترط بهذا الزواج، وصحة هذا الزواج موقوفة على صحة هذا الزواج، ولا مهر بينهما. فالمهر الذي بينهما هو الإيه؟ إنك التبادل، التبادل، وهذا هو المهر. الثاني أن إنكاح كل واحد من الرجلين مشترط فيه أن ينكحه الآخر موليته، أزوجك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك على صداق 100,000. هذه صورة، يعني هنا إيه؟ ذكر الإيه؟ ذكر الصداق، بس اللي هنا الاشتراط، التبادل، التبادل بين هذا النكاح الأول والنكاح الثاني. جمهور الفقهاء على أن علة النهي هو الأمر الأول اللي هو نون لا صداقة بينهما، أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك ولا مهر بيننا، وهذا هو قول أحمد ومالك كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الحنفية. ومن العلماء من يأخذ فيقول كالحنابلة، يجعلون حتى وإن ذكر الصداق فيقولون عنه شغار، ويحكمون عنه أنه شغار. فلو قال زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك على الصداق 50,000 مثلا، يقولون عنه أيضا أنه إيه؟ أنه شغار، حتى وإن ذكر فيه، وإن ذكر فيه المهر. والراجح والله أعمل، والله أعلم، أن نكاح الشغار متفق على حرمته، نكاح الشغار متفق على حرمته، مختلف في بطلانه. فقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على تحريم نكاح الشغار، وحكمه البطلان ووجوب الفسخ عند جماهير الفقهاء، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. وهذه وسيلة إلى تحجر النساء، ولا يبادر إلى تزويجهن بالأكفاء، ينتظر إلى أن يأتي واحد يبادله فيحبس المرأة عنده حتى يجد من يبادله، فهذا النكاح أيضا لا يصح، وهو من الأنكحة الفاسدة. النكاح الأخير أو الصورة الأخيرة وهي الصورة الخامسة من أنواع الزواج، قال خامسا اشتراط الزوجة طلاق ضرتها، تشترط الزوجة حتى يتزوجها أن يطلق المرأة الأخرى. قال ابن قدامة إن اشترطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط، لما رواه أبو داود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، والنهي يقتضي الفساد المنهي عنه، ولأنها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته. طيب تزوجها مع أنها قد اشترطت عليه طلاق ضرتها، ما حكم هذا النكاح؟ أحسنت، هذا النكاح صحيح والشرط باطل، فالنكاح صحيح ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، وهذا شرط باطل، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.